نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. باسمكم جميعا نرحب مع الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، وبارك الله الجميع، وهلا وفق وسدد للتي يقول. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي نايف، يقول في سؤاله: ما قولكم في من يقول بأن الصحابة اقتتلوا من أجل السلطة، وذلك بعد عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن لا يخشى ومن علم لا تنفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونعوذ بك اللهم ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول والتسديد في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن ما شجر من الصحابة، هو أشكال كما يقال سؤال قديم وجيد، والحمد لله أن علماءنا من التابعين والله الحمد إلى يومنا هذا قد كفونا، فموقف أهل السنة والجماعة من ما وقع بين الصحابة هو ما شجر، وهذا تعبير جميل من علمائنا، ما شجر بين الصحابة موقفنا هو السكوت والإمساك، الإمساك عما شجر بينهم إلا فيما يليق، نتحدث عنهم بما يليق وما يحفظ مقامهم رضوان الله عليهم، فهم يعني اصطفاهم الله عز وجل وخصهم بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الخوض في هذا معلوم قطعا أنه يولد العداوة والحقد والبغضة، بينما حقهم أن نترضى عنهم ونترحم عليهم ونعرف مقامهم ومكانتهم وحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهم، كان يحبهم عليه الصلاة والسلام، وأن نعترف بسوابقهم وفضلهم وأن ننشر مناقبهم، وما صدر منهم لا شك أنه كان اجتهادا قطعا، فما كانوا فيه مصيبين فلهم أجران، وما كانوا فيه مخطئين فلهم أجر واحد، والقاتل والمقتول كلهم في الجنة، هذا ولم يجوز أحد من السنة والجماعة الخوض فيه فيما شجر بينهم. ولهذا يعني من كلامه جميل أن نجمل هذه الحلقة بشيء من كلام علمائنا رحمه الله. وأكثر مقالة محفوظة هي مقالة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو من فقهاء أهل العلم وخلفاء الفقهاء، فقال: تلك دماء طهر الله أيدينا منها فنطهر منها ألسنتنا. قال: مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. ولهذا علق على البيهقي قال: هذا حسن جميل، لأن سكوت الرجل عما لا يعنيه والصواب. وسئل الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه عن قتال الصحابة، فقال: قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وغبنا وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا. ومعنى قول الحسن هذا هو أن الصحابة كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا، وما علينا إلا أن نتبعهم فيما اجتمعوا عليه، ونقف عندما اختلفوا فيه، ولا نبتدع رحمة عندنا. الإمام أحمد سئل أيضا، قيل له: ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ قال: ما أقول فيهم إلا الحسنى. وسألهم مرة أخرى قال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتوا، ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه هي المواقف النبيلة. من أجمل ما قيل كلام أبي بكر الطيب البقلاني، قال: ويجب أن يعلم أن ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم نكف من المشاجرة نكف عنه، ونترحم على الجميع ونثني عليهم، ونسأل الله تعالى لهم الرضوان والأمانة والفوز بالجنان، ونعتقد أن علي رضي الله عنه أصاب فيما فعل وله أجران، وأن الصحابة رضي الله عنه أن ما أصدر منهم كان باجتهاد فلهم أجر، ولا يفسقون ولا يبدعون. والدليل قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ويمسكون عما جرى بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية فيما سويهم منها ما هو منها ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مشاهدون مصيبون وإما مشاهدون مخطئون. وابن كثير يقول: أما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع من غير قصد كيوم الجمل، ومنه ما كان اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا، وأما المصيب فله أجران. وابن حجر رحمه الله يقول: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة رضي الله عنهم بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف الحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين. إذن أهل السنة والله الحمد، وهذا من علامة والله الحمد أنهم على الحق، وأنهم هم إن شاء الله على الجادة. فأهل السنة مجمعون على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عليهم من بعد مقتل عثمان، والترحم عليهم وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ولجميع محاسنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن هذا لا يورد أبدا، الخوض فيها لا يوصل إلى نتيجة أبدا، وإنما يورد حقدا وبغضا من غير أي أثر يفيد الإسلام والمسلمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتنا الكرام، لا نزال معكم في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول: عندي والدة صالحة تغضب مني لأني أكثر الذهاب مع طلبة العلم ليزداد إيماني معهم، فماذا أفعل؟ أنا أخاف من دعائها علي لتكرار ذهابي معهم، فأنا لا أستغني عنهم أبدا، فكيف أبر بأمي وأصحب الصالحين؟ وجهونا مأجوري. جزاك الله خير على هذا السؤال، وأحسب أنك أيضا أحسنت السؤال، جزاك الله خيرا. لكن ينبغي أن تعلم أن حق الوالد عظيم، سواء كان الوالد أو الوالدة، وإن كان لا شك أن حرصك على العلم وطلبة العلم هذا خير كثير، لكن ينبغي أن تعلم حق أن الحق الوالد مقدم إذا كان محتاجا لك. فإذا كان الجهاد الذي هو أعظم يعني المطلوبات الشرعية بعد الفرائض، يعني حينما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله، فقال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، وهو الجهاد، وطلب العلم جهاد ولا شك. فإذا لا ينبغي يعني لا ينبغي أن تتبرم من تعلق أمك بك وحرصها عليك، وقدمها واحترمها وقدر حرصها وقدر يعني رغبتها في بقائك عندها، فلا تظن أنها يعني مخطئة وأنها يعني على غير جادة، لا، إنما حقها مقدم. وتعرف في حديث مسعود يعني قال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ وفي رواية: أي الأعمال أقرب إلى الله؟ أي الجنة؟ فقال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم برهما على الجهاد في سبيل الله. فينبغي أن تدرك هذا كله، لكن هذا لا يعني طبعا لا تطلب العلم ولا تصحب الأخيار، اصحبهم واجتهد فيهم، لكن احرص جدا أن تراعي شراء أمك وأن تقدرها، وأن طلب العلم محمود وطيب، ولكن بر الوالدة مقدم. وحينما أقول بر الوالدة يعني مراعاة شعورها وعدم التبرم من يعني موقفها من حيث إنها تحب أن تكون قريبا منها، ولعلها أيضا قلقة إلى حد ما، لأن الوالدين يكونان قلقين، وإن كان على يعني قلقهما ليس لهما يبرره، لكن مهما كان عليك أن تقدر هذا القلق وتقدر هذا الحس، إن صح التعبير، الشعور المرافق لدى الوالد أو الوالدة. فاحفظ حق أمك جزاك الله خيرا، وأنت على جادة العلم تسير، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يقول: من الرحم التي يجب صلتها؟ هل هم الورثة أم هو لفظ خاص بالنساء المحرمات؟ جزاك الله خيرا. لا لا لا، العلماء أكثر ما ذكروا أن لاحظ عندنا الرحم فيه رحم يجب صلتها، وفي رحم يستحب صلتها. وأحسب أن السائل فعلا سؤاله كان دقيقا، يقول: من الرحم التي يجب صلتها؟ فالعلماء قالوا إن الرحم التي يجب صلتها هي الرحم المحرم، الرحم بمعنى كل رحم محرم، بمعنى ذكروا طبعا ضابطها، قالوا: لو كان ذكرا وأنثى حرم التزوج بينهما، لو كان ذكرا وأنثى، يعني بمعنى الأعمام والأخوال وابن الأخ وابن الأخت إلى آخره، الذين في الحرام المحرم، الحرام الرحم المحرم كالخالة والعمة والعم والخال إلى آخره، فهو في كل رحم محرم كما قالوا. وإن كان البر من حيث الاستحباب مفتوح طبعا، لأن المسألة قال: أدناك أدناك ثم أدناك ثم أدناك أدناك. وأيضا عموم إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ودي أبيه مع أنه لا محرمية، هذه كلها ليس كمستحبات. فإذا إذا لعلنا نفرق بين الرحم الواجب والواجب صلته والرحم المستحب صلته. الرحم الواجب صلته هو الرحم المحرم، والدائرة الأوسع هي ما تستحب أيضا صلته. والدليل على أن الرحم المحرم هو أنه جواز نكاح المرأة على عمتها، وعلى أنها لا تنكح على عمتها وعلى خالتها، لأنه هذا الرحم. بينما بنت العم وبنات العم يجمع بينهما وبنات الخالة، بينما الرحم على لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لأنه قال: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم. هذا هو الدليل على أن الوجوب هو للرحم المحرم، والله أعلم. ولا نختم وهو كلام جميل بما قاله القاضي عياض، كلام جميل، يقول: الرحم صلة الرحم درجات، بعضها أرفع من بعض، أدناها ترك المهاجرة والصلة بالكلام والسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها ما هو واجب ومنها مستحب. فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم يسمى واصلا. والقرطبي يقول: الرحم لتوصل، الرحم عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين وتجلس بالتوادد إلى آخره، والخاصة تزيد بالنفقة على القريب وتفقد حاله والتغافل عن زلته، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول في سؤاله: أحسن الله إليكم، في الحديث فمروه فليستغفر لكم في قصة أويس، هل نأخذ من هذا التشريع بأن يقول الشخص لأهل الصلاح: أدعوا لي، وما هو القادح منه؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا مما يستدل به على أن الطلب من رجل صالح أن يدعو، هذا واسع إن شاء الله. فالرجل الصالح أو حتى المرأة الصالحة التي يرجى إجابة دعوتها لصلاحها مثلا، أو لأنه ذهب إلى مكان يعني مباركة كالذهب الحرمين، أو أيضا المسافر كذلك أيضا ترجى إجابته، أو الوالدين أيضا ممن يرجى إجابة دعوته، والسفر الحج والعمرة إلى آخره، فأن يوصى بالدعاء. هذا يعني الأصل فيه أنه لا بأس به، ولكن يعني بعض العلماء يقول لا لا لا لا لا لا يتخذه عادة، وإلا لا شك أنه جاء في الحديث أن دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، دعوته المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. وعند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال ملك الموكل في آمين ولك بمثل. في الحديث قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مسلم. فإذا يعني الأصل لا شك أنه الجواز في هذا، لكن لا ينبغي طبعا أن يتخذ عادة، يعني كل من قابلته تقوصك بالدعاء نحو ذلك، لإنما خاصة إذا كان مناسبات، يعني كما قلنا كان يسافر أو الوالدين أو في مكان مبارك أو في هيئة مباركة كفي رمضان أو نحو ذلك، فهذا يعني مثل هذا الأمر فيه واسع إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في البرنامج، السائل أبو صالح يسأل يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يحلق رأسه بما يسمى القزع، وكذلك الصلاة خلف رجل يشرب الدخان ويسبل الثوب؟ جزاك الله خيرا. هذا هو يعني الذي عنوان له الفقهاء بالصلاة خلف الفاسق أو إمامة الفاسق، والصحيح أنه تشك أنها تصح، ولكن لا ينبغي أن يقدم إذا وجد من هو أفضل منه، لكن لو أنك صليت خلفه فإن الصلاة صحيحة، ولا سيما في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلف الأمراء الفسقة يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. ولهذا المفتى به والذي عليه أحسب السنة والجماعة أن الصلاة خلف كل بر وفاجر، الصلاة خلف كل بر وفاجر والله أعلم، لكن لا ينبغي طبعا إذا وجد من هو أفضل من أن يقدم، ولا سيما فيما يتعلق به يعني المسؤولين عن المستعين المساجد ينبغي يلاحظوا أن يكونوا على استقامة إن شاء الله. السلام عليكم. هل يفرق يا شيخ بين الإمام الراتب والإمام الذي يصلي مرة واحدة؟ لا. إذا صليت خلف فاسق فالصلاة صحيحة، ما يفرق، لكن ينبغي للمسؤول أن يعتني وأن يتحرى في تعيين الأئمة أن يكون على درجة من الصلاح إن شاء الله والكفاءة. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. أيضا من الأسئلة سائل يسأل يقول إذا فشى منكر بين الناس وانتشر فهل لنا أن ننكر ذلك علنيا، وما هي الطرق المناسبة؟ أحسن الله إليكم. جزاك الله خيرا. لا شك طبعا أن مسؤولية المسلمين لا شك أنهم يعني يتواصلون بالحق ويتواصلون بالصبر، وأيضا يأمر بالمعروف وينهون المنكر، ولهذا قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقوم الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل حكيم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. الحديث في مسلم. الحقيقة الذي يحب أن أقف عنده هنا وأظنها يعني قد تكون غائبة عن يعني بعض الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. أكثر الذين يسمعون الحديث يعني يقولون إنكار المنكر، وهذا صحيح، لكن لا، الحديث أكبر من ذلك، الحديث تغيير المنكر. فالإنكار باللسان سماه النبي صلى الله عليه وسلم تغييرا، والإنكار بالقلب سماه تغييرا. فأنت إذا أنكرت بيدك على فيما تملك منكرات بيتك أو منكرات تحت دائرة مسؤوليتك في مدرسة، أو إذا كنت مدير مدرسة أو كنت رئيس شركة أو كنت مسؤولا في إدارة وأنت المسؤول، فلا شك أنك تملك يعني أن تغير بيدك. لكن أقول لك كمنكرات الأسواق مثلا بلسانك، فإنكارك بلسانك تغيير، وهذا هو الذي ينبغي أن يدركه أهل العلم والصلاح والفضل والدعوة. فأنت حينما تنكر المنكر بلسانك أنت غيرت، لأن الرسول يقول فليغيره بلسانه. أيضا حتى بالقلب، إذا كنت لا تملك باللسان لظروف ما ومجرد أنكرت بقلبك كرهت وتمعر قلبك المعصية وكرهت صاحب المعصية اللي ما فيه من معصية، هذا إنكار، هذا تغيير، وهذا فضل من الله عز وجل واسع. لماذا؟ لأن زوال المنكرات من الدنيا لا يمكن، زوال الدنيا من المنكر لا يمكن، وسنة الله عز وجل في البشر أنهم يخطئون ويصيبون ويأتون المنكرات ويأتون بالمعروف إلى آخره. فلا يتصور أن يزول المنكر من الدنيا، ولا يتصور أنك في جميع الأحوال تملك ذات المنكر. فإذا إنكارك بالقلب تغيير، وإنكارك باللسان تغيير. وهذا أمر يحسن فعلا، وخاصة طلبة العلم وأهل الصلاح والدعوة والإرشاد أن يفقهوه. وأيضا كذلك أيضا الإنكار لا يعني الزوال، ولهذا عبارة بعض العلماء يقول لا يسقط عن المكلف الأمر معروف عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل ينكر لأنه تذكير ولأنه تذكير. كذلك أيضا يعني لا شك طبعا مطلوب أن تتلطف بالإنكار وتحسن تسلك مسالك الحكمة وقدر الاستطاعة، والإنكار إذا يكون سرا في الغالب ولا يكون جرا إلا في بعض الحالات ونحو ذلك. وأيضا يتثبت كذلك في أن أنه منكر وأنه واقع فيه لأخير في أمور كما هو معلوم. وعموما يعني ينبغي المسلم ألا يقصر في هذا الواجب العظيم بحسب طاقته وقدرته وبضوابط الشرعية، وينكر باليده أو باللسانه على ألا يؤدي الإنكار المنكر إلى ممكن أشد منه، وأن يكون المنكر لديه القدرة على التغيير، وألا يعرض نفسه بسبب الإنكار إلى بلاء عظيم لا يطيقه، وأن يدفع المنكر بأيسر ما يندفع به، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.